ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. تقدمت الإشارة والتنبيه إلى كيفية معرفة أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أمير المؤمنين عمر أنه سأل عبد الله بن سلام وهو الذي أسلم من أحبار اليهود وكان من علمائهم وأفضلهم، أخبرني عما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءه. يقول ابن كثير في رواية أوفى من غيره قال: نعم والله إني لأعرفه أشد من معرفتي ولدي. قال: وكيف ذلك؟ قال: نزل الأمين على الأمين بوحي الله فعرفنا. يقصد بالأمين على الأمين جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نزل الأمين على الأمين بالوحي فعرفناه، أما ولدي فلا أعلم ما أحدثت أمه. وبهذا تكون معرفة ابن سلام أو بعض أهل العلم من أهل الكتاب بالنبي صلى الله عليه وسلم على التحقيق كما يعرفون أبناءهم بل وأشد. وتقدمت الإشارة إلى حياة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وكان أبوه خادم بيت النار ذا منزلة دينية، وقرأ في كتبهم مبعث آخر نبي في آخر الزمن، وأخذ يسأل عن أهل الكتاب وأهل العلم، وكلما جاء إلى قوم أرسلوه إلى غيرهم هم أعلم به منا، إلى أن وصل إلى بيت المقدس، إلى أن دلوه إلى الحجاز، إلى أن جاء إلى المدينة وبيع وخلص نفسه عدة مرات ينتظر مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ما تتفق عليه كتب السيرة من أن سلمان كان على نخلة وسمع قول القائل: يا بني قيلة هذا جدكم أي حظكم الذي تنتظرون، ونزل بخفة من الرطب وقال: يا محمد جئت أنت وصاحبك أو أصحابك مجهدين، فهذه صدقة مني عليكم. فأخذها صلى الله عليه وسلم ونحاها عنه وقربها لأصحابه وقال: إنا لا نأكل الصدقة. فعد سلمان بيده هذه واحدة، ومن الغد صعد وجاء بقفة رطب أخرى وقال: يا محمد رأيتك بالأمس لا تأكل الصدقة، هذه هدية مني إليك. فأخذ صلى الله عليه وسلم وأكل مع أصحابه. فقال: هذه الثانية. فلما أدبر نداه رسول الله قال: هلم يا سلمان. قال: نعم. قال: هلم فانظر إلى الثالثة. وكشف صلى الله عليه وسلم رداءه عن بين كتفيه فإذا خاتم النبوة. فقبله سلمان وبكى وأعلن الشهادتين: أشهد أنك لرسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فسلمان يعرفه بعلامات قد لا يجدها في ولده، فهم يعرفونه حقا كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم إيش ليكتمون الحق وهم يعلمون. وكتم الحق ظن وجهالة وتدليس، لو أنه جهل الحقيقة ولم يعلم بها ولم يصل إليها يكون معذور بالجهالة، ولكن يعلمها ويتيقن منها ثم يكتمها فهذا هو الظلم وهذا هو الإثم. ولذا تقدم: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. من أظلم من هذا؟ لا أحد أظلم من ذلك، وهم عندهم شهادة من الله. بأن محمدا صلى الله عليه وسلم وقد سمي لهم باسمه كما جاء عن نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. شبه أكثر من كده، نعت بصفاته ونعت باسمه وتسمية باسمه. بل وأبعد من هذا، أشرنا يا إخوان إلى ما في القرآن من العجائب في قوله سبحانه: وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. لما امتنع المشركون عن الصلح، عن التوقيع، حينما كتب علي رضي الله تعالى عنه: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، سهل بن عمرو قال: لو كنت أعلم أنك رسول الله ما منعتك من البيت ولا قاتلتك، اكتب ما تكتبه العرب، ما صالح عليه محمد بن عبد الله. لما امتنعوا أن يشهدوا أو يقروا على صحيفة الصلح أنه رسول الله، جاء الجواب: لقد صدق الله رسول، إلى السياق: وكفى بالله شهيدا. ما شهدتم بكيفكم، تكفي شهادة الله إليه. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. واكتفى بهذا؟ لا والله، شمل أصحابه معه ووصفهم بصفات كاشفة لا يشاركهم فيها غيرهم من عامة الأمم من آدم إلى اليوم: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيما، نور، بشر، لطافة، طلاقة وجه، بشاشة. سيما لا يمكن أن يمكن لإنسان أن يضفيها على إنسان، إنما تكون من عند الله، حقا صبغة الله. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أي وصف بعد هذا لأصحاب رسول الله قبل أن يأتوا؟ مضروب لهم المثل بالتعريف في التوراة وفي الإنجيل. إذا كان الأمر كذلك في عموم النبي صلى الله عليه وسلم وعموم أصحابه في كل من الكتابين المنزلين التوراة والإنجيل، فهل يخفى شخص محمد صلى الله عليه وسلم عليهم؟ لا والله. ومن هنا يا إخوان يمكن أن ننتقل نقلة بسيطة من وحي السياق، استنباطا، استفادة. كل من كتم الحق فيه شبه من اليهود. شخص يعلم الحقيقة وسئل عنها فأخفاها، فيه شبه من اليهود. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن مع ذلك يكتمونه. وفي القمة من ذلك الظلم شاهد الزور، كاتم الشهادة. إذن ولذا طالب العلم إذا سئل عن شيء يعلمه فكتمه، وليس في بيانه مضرة، قد يكون بيان الشيء مضرة، لكن إذا كان علما ينتفع به ولا مضرة على آخرين. من كتم علما يا يشي أعلمه ألجمه الله بإيه؟ نجم من نار. لماذا؟ لأنه يعرف الحق ويكتمه. فكتمان الحق وكتمان ما يعرفه الإنسان هو أول خطيئة وأعظم جرم يرتكبه صاحبه. ولذا سجل الله تعالى عليهم فيما تقدم: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما يعملون، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. إذن هذا هو أعلى مواطن الظلم فيما يأتي به أهل الكتاب أو فيما وقعوا فيه. وإن شئتم ترجعون إلى غزوة أحد في بعض أحبار اليهود، نسيت اسمه، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، وتعرفون ابن أبي رجع بثلث الجيش من نصف الطريق، هذا اليهودي نسيت اسمه من علمائهم وخيرتهم نعم مخيريق نعم جاء الى مدارس اليهود يا معشر اليهود والله انكم لتعلمون انه للنبي الذي عندنا وصفه في التوراة وان القتال معه لحق ودعاهم الى الخروج معه فامتنعوا فخرج هو ولم يعلم به رسول الله ولا احد ولكن ايمانا بالله وبمعرفته لرسول الله وخرج مع المسلمين وقاتل واستشهد في احد اذا يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ومن هنا تتم معرفة العالم كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم اما المسلمون اما العرب فكما قال تعالى من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم هذه كلها تعريفات للنبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من فين من انفسكم انتم ادرى الناس به واولى الناس بمعرفته واقوى الناس ادراكا بنشأته ونسبه وانتم اهل الانساب واهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم بل تعدت معرفة العالم لرسول الله حتى الحجر والشجر والمدر كما تقدم في قصة البعير الذي ند على صاحبه وجاء صاحبه يا رسول الله بعيري ند علي قوموا بنا الى بعيره ويأتون جميعا الى الحديقة او الحائط الذي فيه البعير الهائج على صاحبه فلما قدموا ورأى ابو بكر حال البعير قال على رسلك يا رسول الله البعير هائج قال لا على رسلك انت يا ابا بكر ويتقدم صلى الله عليه وسلم ويدخل الحائط وحده هي مجازفة لا ده آية معجزة فلما اقبل صلى الله عليه وسلم على البعير ورآه البعير اقبل عليه البعير مادا عنقا ووضع رأسه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمال صلى الله عليه وسلم عنقه وأخذ يصغي إلى البعير بعد برها رفع البعير رأسه فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا صاحب البعير بعيرك يشتكي انت بتقول ند علي انت ظالم يشتكي منك يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف البعير كان يقول هذا والله يبغى ابلغ من ابلغ فصيح ولا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم النملة ما قالت ادخلوا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ليحتمنكم سليمان وهو جنوده فتبسم ضاحكا من قولها عبارة لطيفة جدا انذرت وحذرت في عبارات وهنا انتهت قضية البعير الذي نبدأ وابلغ شكواه لرسول الله وبين الرسول القضية اذا على صاحب البعير ان يعدل وان ينصف نرجع الى ما نريد في هذا الخبر فاذا ابو بكر رأى امرا عجيبا يقول يا رسول الله لكأن البعير يعلم انك رسول الله يعني لو غيرك ما كانش عامله بهذا يمكن جاء دف ولا دفع ولا عض ولا شرد عنه كان يعامله معاملة تانية هذا كان صاحبه مش قادر يدخل عليه وانت يأتيك بهذه الحالة الطواعية ويفضي اليك بما عنده وتصغي اليه صداقة من زمان بينك وبينه لكأن الجمل يعلم أنك رسول الله فإذا بجواب النبي صلوات الله وسلامه عليه أعم من هذا كله والله يا أبا بكر ما بين لابتيها من شجر وحجر ومدر إلا ويعلم أني رسول الله معرفة رسول الله ليست خفية وهنا يا إخوان بعض الناس يذهب الى مذهب بعيد جدا ولكنه في المعنى قريب جدا بعضهم يقول معرفة رسول الله طريق إلى معرفة الله. وكيف هذا؟ لأن كما يقولوا الله ما شفناه بالعقل إيش عرفنا؟ من الذي عرفنا بالله؟ قولوا رسول الله. فإذا عرفنا رسول الله عرفنا الله. وبما نعرف رسول الله؟ قالوا بالمعجزات التي جاء بها خوارق للعادات. الرسول صلى الله عليه وسلم بصفاته بشر، محمد ابن عبد الله وأمه آمن، وكل واحد في الخليقة ما عدا عيسى أمه وأبوه وأبوه أمه، ففرد من الأفراد، مولود من المواليد، ولكن الله يصطفي من الملائكة رسل، يصطفي من الناس أنبياء ورسل، بل يصطفي من الرسل أولي العزم، بل يصطفي من عامة الخلق صالحين وعلى درجات، كما يصطفي من البقاع ويصطفي من الأزمنة ويصطفي من الأوقات، كل ذلك من اصطفاء الله. فاصطفى الله رسوله، أو كما في الحديث إن الله اصطفى العرب من إيش؟ من الخلق، واصطفى قريشا من العرب، واصطفى بني هاشم من كذا، واصطفى أنا خيار من خيار من خيار، صفوة الصفوة الصفوة. فاصطفاء الله لفرد من الأمة، وخصه بآيات معجزات. فإذا آمنا بتلك المعجزات عرفنا أنه إيش؟ رسول الله. وبهذا توصلنا إلى معرفة الله، لأننا نأخذ عمن عرفنا علم من لم نكن نعرف. ولهذا كانت الحجج والبينات، وسيأتي كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو ويعلم، أعظم المعجزات. كل نبي لا بد له من معجزة كشاهد على أنه رسول، وأنه لم يأتي بما أتى به من عنده. ولكن تميزت معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أنها اشتملت على أمرين. الأمر الأول شخصية رسول الله في ذاته وسلوكه ومثاليته، كما أقسم سبحانه بعدة أقسام، نون والقلم وما يسطرون إلى آخره، وإنك لعلى خلق عظيم. ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في شخصه، في ذاته، في معاملاته، في كل تصرفاته، القمة المثالية المثلى مع حياة الناس. ما هو ملك بصفات الملائكة، لا، بشر وبأخلاق البشر وما يعجز عنه البشر. إذن هو في ذاته معجزة. نأتي إلى المعجزة الكبرى. كل أنواع المعجزات، كما يقول السيوطي، كل معجزة لنبي فقد أوتي رسول الله مثلها وزاد عليهم القرآن الكريم. موسى إيش معجزته؟ يضرب الحجر فينبع الماء، العصا يضرب بها فين؟ فلق البحر. بعض أصحاب محمد مشوا على الماء، على سطح الماء، الحجر لموسى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. أليس الماء من معدن الحجر؟ فيكم حد حفر بير في أرض حجرية؟ فيكم أحد شاف الماء ينبع من وسط الحجر؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الإنسان دم ولحم. يضع صلى الله عليه وسلم يده في المخضب وفيه قليل من الماء، ويدعو القوم ليتوضأوا جميعا، فيقول الراوي فأرى الماء ينبع من بين أصابعه. فين؟ لو كان جسمه مليان خزان ماء ما يشيل ماء، لكن بين الأصابع. إذن هذه أعظم من معجزة الحجر. نات عيسى يحيي الموتى يبرئ الأكمى يفعل يفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وفي غزوة بدر لما رد عين قتادة على أبيه على سالت على خده فردها مكانها، طفل في عين علي يوم خيبر فعادت أحسن ما كانت، ويقول كانت أحسن أصح عينيه، برئ في الحال. إذن اشتان عندنا، فكل المعجزات التي أوتيها الأنبياء أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من جنسها، وزاد تلك المعجزة العظمى ألا وهي الكتاب يتلى إلى اليوم. تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لكأنها الآن أنزلت، تسمعها من الإمام في رمضان في التراويح فوق حوالي 50 مرة في العشاء في المغرب في التراويح 20 ركعة، ب40 مرة في التراويح، واثنين في الشفع، وواحدة في الوتر 43، و17 مرة تقرأها في ايش؟ في الفريضة. الفاتحة التي تسمعها في الركعة الاولى من العشاء، الفاتحة التي تسمعها في ركعة الوتر لكأنها جديدة عليك، ما يخلق ما يتغير ما تسأم ما تمل منه، واحكام وتشريعات على ما سيأتي ان شاء الله. اذا يعرفونه كما يعرفون ابناءه، ومعرفته صلى الله عليه وسلم بها معرفة الله. وفي صلح الحديبية لو كنت اعلم انك رسول الله ما ايش ما قتلتك ما منعتك. اذا الذي حمله على القتال ومنعه من ان يدخل البيت انه لا يعرف انه رسول الله، ولو علم انه رسول الله لانتهت القضية. اذا يمكن نجنب كده جانب يمين شوية ونقول يتعين على صغيرنا وكبيرنا دراسة السيرة النبوية لنزداد معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس بذلك. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق من ربك، وأشرنا ليعلمون أنه الحق من ربهم، وهنا الحق من ربك، وفرق بين الإضافتين، وكل منهما في مكانها معجز. الحق من ربك يعني كن مع ربك، يعني خذ ما آتاك من ربك. إذن هذه الإضافة فيها نوع من تلطيف، من تكريم، من تقوية، من إلى ما تحب. فلا تكونن من الممترين. وهل الرسول يمتر في ايه؟ يمتري في وقت من الاوقات؟ الامتراء الشك. لا ليس عند رسول الله مرية ولا يتطرق اليه مرية، ولكن تعليم لنا نحن، فهذا تعليم في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد به الامة. نعم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا. هنا يا اخوان ولكل وجهة، وجهة وجهة بمعنى، ولكن بعض المفسرين يدخلون المباحث النحوية او العربية في هذه، يقولون اذا اردت المصدر فقل جهة وتحذف الواو، لان المفروض عندهم ان في الميزان الصرفي ان الفعل المثالي وهو ما كان فاؤه حرف واو يحذف في بعض المحلات اذا كسرت العين، ولكن هنا يقولون ثبتت الواو لأن المراد بها الظرف، أما إذا أريد المصدر فتقول الجهة. ووجهة بمعنى الجهة. ولكل إيش الآية؟ ولكل وجهة. قرأت ولكل بالتنويم بالقطع وجهة، وقيل ولكل وجهة هو موليها. والبحث العلمي من ناحية ما المراد بكل، التنوين عوض عن كلمة عن المضاف إليه، لكل أمة لكل جماعة لكل قطر لكل ايش، ولكل وجهة، فالتنوين هنا عوض عن كلمة. وبعضهم ويختلفون في تقديرها. فبعضهم قال ولكل أمة، اليهود لهم وجهة والنصارى لهم وجهة والعرب لهم وجهة، ووجهة النصارى المشرق في الصلاة، ووجهة اليهود بيت المقدس، ووجهة العرب أصنامهم أو معبوداتهم، ولكل وجهة. وبعضهم قرأ ولكل وجهة هو موليها أو هو مولاها، أي أن الله سبحانه وتعالى ولاهم إياها أو هم تولوا إياها. وبعضهم يقول بأن كل من المسلمين أنفسهم وجهة، يعني جهة استقبال في الكعبة، حتى لا يظن بأن قوله سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك، وهو موجود في المدينة، فيكون ذلك لقبلة أهل المدينة على ما يليهم وهو ما يقابل مزاب الكعبة. فقال لكل من الجماعات، لكل من الأقطار وجهة، من كان جهة الضلع مثلا باب الكعبة، من كان جهة الركن اليماني، من كان جهة الحجر، لكل من أصحاب الأقطار المختلفة وجهة هو موليها أي مستقبلها. ولهذا نجد الصلاة عند البيت كل يتجه إلى جهة والكل مقابل لبعض في حلقة دائرة، هذا أحسن ما يقال في هذه الناحية. وسيأتي بيان التكرار، يقول ابن كثير كرر وذكر وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، تكرر 3 مرات. بعضهم يقول تنزيلا للجهات، وبعضهم يقول تنزيلا للحالات، أي حالات السفر وحالات الإقامة وحالات المدينة وحالات غيرها، والله تعالى أعلم. كثر الكلام في المراد وفي تكرار وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والأكثر يقول للتأكيد، لأن قضية النسخ قضية شديدة والأولى من نوعها، وردا على اليهود لأنهم اعتبروا أن النسخ بداء، وأنهم امتنعوا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأن اتباعه ينسخ اتباع موسى، واليهود لا يقولون بالنسخ، إلى غير ذلك من الأمور الطويلة. لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. هنا يا اخوان وقفة، إذا جئنا إلى قوله سبحانه ولكل وجهة هو موليها، على ما قال العلماء في الوجهة والتولية، فاستبقوا الخيرات بعد ولكل وجهة، كأن القضية من حيث موضوع اتجاه إلى الكعبة انتهت، وقال قد استقر لكم الأمر باستقبال الكعبة، حينئذ لم يبقى عليكم أو لم يبقى لكم إلا استباق عمل الخير، فاستبقوا الخيرات. في الخيرات، والخيرات جمع خيرة، ما المراد بها؟ هذا جمع، بعضهم يقول فاستبقوا الخيرات فبادروا إلى الصلاة، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، يعني خير أعمال المسلم صلاته، ولكن ما قالش فاستبقوا الصلاة، ما قالش فبادروا إلى أداء الصلاة، قال الخيرات. والواقع أن هذه الكلمة من ألفاظ القرآن الكريم التي تدل على الشمول والعموم، كل ما يمكن أن يكون خيرا للإنسان فإن الأفضل فيه المسابقة إليه. وقالوا فاستبقوا، قال فسابقوا إليه، هناك سابقوا إلى مغفرة من ربكم، لكنه قال فاستبقوا، والاستباق إنما هو إما أن يكون كما في السباق، سباق الأقدام، سباق الخيل، وكل يريد أن يكون هو الفائز يتقدم، أو يكون في المناظرة. والسباق في السهام هو أن يكون فريق هنا 3 وفريق هنا 3 وكل شخص معه 5 أسهم، وهنا هدف وهنا هدف، ارمي هذا الفريق، 5 × 3 = 15، كم أصاب المجموع من سهامهم؟ أصابوا 10 من 15 يبقى 2/3، وانت يا الفريق أصابوا 12، أصابوا 9، بحسب مجموع السهام تكون الايه يكون الفوز. اذا كل يستبق الاخر. فالسبق الباب هي تجري اليه وهو ايش كذلك يجري اليه. اذا فاستبقوا ليسبق كل منكما الى طرق الخير. واذا كان المعنى على العموم نجد هذا الامر استبقوا امر ارشاد وامر توجيه يشمل كافة انواع الخير في الاسلام. اذا جئنا الى اول ركن بعد الشهادتين الصلاة. الصلاة لها وقت موسع. احب الاعمال الى الله يا رسول الله قال ايمان بالله ثم ماذا قال الصلاة ايه على اول وقته يعني السابق اليه. قد استثنى من ذلك الابراد في شدة الحر. جئنا الى الجمعة من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب ايه بدنا الثانية بقرة. اذا استبقوا الخيرات. اذا جئنا الى الزكاة فان فريضة الزكاة موقوتة واتوا حقه يوم حصاده. لو اجل اخراج الزكاة عن اول وقتها فتلفت فهو ضامن لانه حبسها عنده في اول وقته وكان يمكن اخراجها. جينا الى الصيام شهر محدد ما يمكن تقديمه ولا تأخيره. لكن قضاء الصوم السنة كلها قضاء للصوم قضاء للصوم كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى كنت يكون علي القضاء من رمضان فلا استطيع قضاءه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يجوز ان تؤخر. ولكن هل كانت تؤخره اختيارا؟ قالت لمكانة رسول الله. اذا الاولى ان يبادر بالقضاء ولا يخليه حتى يجي شعبان. لو مات مات مدينا بهذا الدين. ونجد الحج حجوا قبل ان لا تحجوا. واشرنا بان الشافعية يقولون الحج على التراخي والجمهور يقولون الحج على الفور. اذا عليه دين. الاولى ان يسارع بقضائه اذا كان قادرا ولا يخليه بعدين بعدين. ان مات وهو مدين كان مرهونا في قبره بدينه. وهكذا اخوان المسارعة في الخيرات ويدل عليه ايضا يرشد اليه وسابقوا الى مغفرة من ربكم. وعلىها فاستبقوا الخيرات اي كأن الامر قد اكتمل لكم في امر العبادات وكانت الصلاة الى جهة مشتركة بينكم وبين اهل الكتاب فاصبحتم مستقلين فاجتهدوا فيما بينكم. ثم بين سبحانه اينما تكونوا ايش استبقوا حيثما كنتم يأتي بكم الله جميعا. ثم لاحظ التنزيل هنا ولاحظوا ايضا الاية نظير هذه في سورة المائدة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الى ان يقول سبحانه ايش فاستبقوا الخيرات اليه مرجعكم جميعا. هنا ولكل وجهة. هناك لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يعني وجهات متعددة ومناهج متعددة. وبعدين فاستبقوا الخيرات هناك اليه مرجعكم جميعا هنا يأتي بكم الله جميعا. وهنا قال ان الله على كل شيء قدير. طيب الموضوع في يأتي بكم يعني عند قضية واحدة. وهنا ان الله على ذلك قدير ولا ان الله على كل شيء؟ اذا هناك شيء اعم من مجرد ارجاعهم مجرد يأتي بكم جميعا لانه قال على كل شيء. وش الاشياء الاخرى هنا التي يتضمنها القدرة هنا؟ لو تأملنا كما يقول العلماء المنطق في دلالة التضمن والالتزام يأتي بكم الاتيان بهم يتضمن او يدل بدلالة الالتزام والتضامن على مجرد مجيء ولا هناك مع المجيء احداث اخرى؟ كانوا اموتا وكانوا ترابا كانوا في قبورهم. اذا يأتي بكم يحييكم بعد الموت يجمع اجسادكم في قبوركم إذا هذا التكوين الجديد وهذا البعث الجديد، ومهما كنتم في أقطار الدنيا يأتي بكم جميعا. إذا هناك أشياء عديدة، وإذا جاء بكم جميعا بس مجرد المجيء وتعودون إلى حياة، ولا بعد هذا الإتيان بهم هناك حساب وهناك ميزان أعمال وهناك مجازاة وهناك جنة ونار وهناك وهناك. إذا يأتي بكم جميعا مقتضى الإتيان بهم أشياء عديدة، ولا تكون إلا بقدرة القادر، إن الله على كل شيء قدير. نعم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا قال ومن حيث خرجت، جاءت بعدما تقدم، قالوا هذه في حالة السفر، المتقدمة في حالة الحاضر، وهذه في حالة السفر، وأشياء كثيرة ينص عليها العلماء ويقفون عندها، يعني تقدر تقول مجرد التماس، وأكثرهم يقول للتأكيد، لأن قضية النسخ قضية شديدة. ومن حيث خرجت، خرج من فين؟ من المدينة. إلى أي جهة من الجهات؟ فإنه يستقبل الإيش؟ الكعبة حيثما خرج في سفر أو حيثما كان في حضر. نعم. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. وإنه للحق من ربك كما تقدم التنبيه عليه، هنا إضافة الحق من ربه سبحانه وربه صلى الله عليه وسلم، زيادة في التأكيد بالتعاطف أو بالإشفاق عليه أو بإظهار الرحمة أو بالتودد، كل هذا داخل في معنى الإضافة من ربك. نعم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم. تكرر الأمر بالتوجه إلى الكعبة 3 مرات في موطن واحد، والتكرار كما أشرنا إليه إجابات العلماء عنه. وهنا يذيل لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني هذا التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة وجعل الوجه حيثما كنتم إلى الكعبة، لئلا، اللام هنا للتعليل، لكي لا يكون للناس عليكم حجة. من هم الناس وما هي الحجة؟ قالوا اليهود كانوا يحتجون على المسلمين ويقولون يعيب ديننا ويستقبل قبلتنا، فالله سبحانه وتعالى قطع هذه الحجة، قال بلاش قبلتهم التي تجعل لهم حجة عليكم، حنا جعلناها مجاملة لهم لعلهم يراعون الواقع ويربطون بين الرسالات كلها، ويعلمون بأنه صلى الله عليه وسلم جاء ابتداء على نهج الآخرين، قل ما كنت بدعا من الرسل، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، ومن قبل هذا صام يوم عاشوراء معهم، وإن كان صومه معروفا في الجاهلية قبل ذلك، لكن كل هذا ما نفع معهم. وليعلم الجميع أننا في هذه الآونة وبعد المؤتمر السابق وما يمكن أن يقال من تنازلات ومن تعامل مع إسرائيل، والله ثم والله لن يجدي شيئا معهم، لأنهم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وهكذا جاملهم صلى الله عليه وسلم في الصوم، جاملهم في الصلاة إلى القبلة، وكل ذلك بدل من أن تكون تلك المجاملة أنهم ينظرون في حقيقة الأمر فاتخذوها أنها ضعف، والآن يعلنون أغصان الزيتون في ذلك اليوم، واعتبره إسرائيل أنه ضعف منهم في هذا اليوم، بدل أن يكون تعبيرا من جانب الفلسطينيين على رغبتهم في السلام، اتخذه اليهود أنه ضعف فيهم، والله خسارة فيهم أن يقدم إليهم غصن زيتون. إذن هالطبيعة واحدة وحالتهم هي هي، فهم اتخذوا ما كان موجبا للتعاطف والتقارب والتفاهم ووحدة الإيش الأمة، اتخذوه ضعفا في المسلمين وعابوا على المسلمين دينهم. لا، لئلا يكون للناس عليكم حجة وتنقطع حجتهم عليكم وتستقلون بذاتكم عن كل الجماعات وتصبحون أمة ذاتية مستقلة بكل كيانها حتى في الشكليات وفي التوجه. وإنه للحق من ربكم. وعودة إلى الأصل وهي الكعبة، وهي مبنى إبراهيم الذي دعا رسول برسول الله وابعث فيهم رسولا منهم. إذن لئلا يكون للناس عليكم حج، وأشرنا سابقا بأن هذا نص صريح في أن القرآن يعلل للأحكام، وهذا رد على المعتزلة، وتبحثون ذلك في أصول الفقه، الحكم والحكمة والعلة والسبب، هل الأحكام الشرعية معللة وبحكمة أو لها حكمة أم لا؟ فبعض المعتزلة يقولون لا حكمة ولا علة، لأن الله يشرع من غير حاجة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والجمهور يقولون إن الحكمة راجعة للأمة، وإن العلة لهم ليبين لهم، حينما جاء في تحريم الخمر والميسر، فلعلكم تنتهون، الحكمة في تحريمها إنما هو حفظ العقل، وحفظ العقل عائد على الأمة. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا، الحكمة في ذلك تجنب الأذى، وتجنب الأذى راجع على الأمة. وهكذا كل حكمة في التشريع إنما مرجعها يستفيد منها المشرع إليهم، والله غني عن العالمين، والله غني حميد. إذن لئلا يكون للناس عليكم حجة، والحجة هي السلطان، وهي البيان، وهي الدليل. لئلا يكون للناس عليكم حجة يحتجون بها عليكم في دينكم، يعيبوا ديننا واتبعوا قبلة، خذوا قبلتكم وخذوا دينكم وانتهينا. لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. إلا الذين ظلموا، بعضهم يقول إن الحجة ليست في البيت المقدس ولكن في اتباع القبلة أي الكعبة، والذين ظلموا المشركون كانوا يقولون لما اتبع الكعبة، اليهود قالوا اتبع بيت المقدس اتبع قبلتنا، ولما توجه إلى الكعبة قال الذين ظلموا من المشرك العرب. ده تردد في أمره، الآن تبين له الحق، الآن جانا إلينا شوية شوية من بعيد واتجه إلى الكعبة قبلتنا من زمان، شوية شوية حيجي معنا واتبع ديننا. ها إلا الذين ظلموا، لا فلا تخشوهم، وهنا وقفة طويلة جدا، فلا تخشوهم ولو تم نعمتي عليه، فلا تخشوهم وإيش واخشوني. والله لا يبالي بالأمة كلها ولو اجتمعت، لأنهم إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا بشيء كتبه الله. إيش؟ وعلى هذا تكون هذه الآية الكريمة تثبيت للأمة وتنشيط لها على النشاط في الحق، فلا تخشوهم واخشوني. وانظر إلى عظيم المنة فيما بعدها، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ما قالش تشكرون، مع أن النعمة في مقابلها الشكران، لأن الموقف موقف هداية وضلالة، كما هنا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والقضية كلها تنساق في أمر القبلة وفي أمر الكعبة والرد على اليهود وتسفيه دعواهم وإبطال حججهم وإزهاق موقفهم، ثم بعد ذلك يرجع إلى المبدأ الذي هو الهداية، ولأتم نعمتي عليكم بالهداية والتوفيق. أما شكر النعمة فيكون بعد ذلك إن شاء الله. ولعل وقفة بسيطة هنا ولعلكم تهتدون. ولو تم نعمتي، أي النعم؟ ما سيأتي كما أرسلنا فيكم رسول، ويأتي هناك في يوم في أيام التشريق في منى في حجة الوداع، نزل اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي. فهل هو الإتمام هذا أو ذاك إتمام ثاني؟ لا مانع أن تكون النعمة تتم نعمة بعد نعمة، كما قال الشرع: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، علي لعمر نعمة بعد نعمة ليست بذات عقارب. علي له نعمة بعد نعمة، تتجدد النعم وتتم النعم. فمن أعظم النعم هنا، وتفصيل ذلك بشيء من الإجمال، لو نظرنا إلى أول القضية في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، والأمة في أوائلها، واليهود أعلنوا حرب التشكيك في الدين، وقالوا كن هودا أو نصارى تهتدوا، لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. إذن كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيف، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من إيش؟ سفه نفسه. إذن القضية معركة قائمة بين الحق المنزل من الله وبين حرب التشكيك من اليهود، وأرادوا أن يوجدوا فراغا أو يوجدوا فجوات بين أفراد المسلمين، وقالوا: يا محمد، استقبلت الكعبة، أخبرنا إن كنت على حق في الأولى فأنت الآن على باطل، وإن كنت على حق في الثانية فقد كنت من قبل على باطل، وهذه أقوى ما يمكن أن نشكك عامة الناس. إذن القضية قضية هداية وثبات. ولأتم نعمتي عليكم ببيان الواقع والحقيقة في أخطر قضية غيرت مجرى تاريخ المسلمين، بعد أن كانوا يتولون إلى الشمال بدأوا يتولون إلى الجنوب، وهذه حركة فيها مغايرة حسية شديدة، وإن كانت لكبيرة إلا على من هدى الله. إذن القضية تسير في فلك الهداية وتحارب التشكيك والإضلال من اليهود. ولأتم نعمتي عليكم لعلكم الأنسب هنا تشكرون ولا تهتدون؟ تهتدون، لأنه في سياق يقتضي التثبيت والهداية، ونعلم حقيقة أن الهداية منحة من الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.